إبليس كان غبيا حين قال أسجد لمن خلقت طينا، نسي أن ربنا قال ونفخت فيه من روحي، بص للطين ونسي إيه نفخة الروح، نفخة الروح لبها العقل وبها النفس وبها القلب وبها الكيان الإنسان المشرف المعظم المكرم. فقال إبليس من طين ونسي أن قال فإذا نفخت فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له الساجدين. مش بس إنه مش لو ما قالش أسجد لي وهو طين، إنه بعد أن نفخ فيه. فيعني الغباء والحمق وسواد القلب والعياذ بالله جعله لا يفكر في نفخة الله في آدم. فإن عرفت من أخيك هفوة عرفتها وتيقنت منها فانصحه سرا، فانصحه إيه سرا. سنك وبرد تقول لي إيه مالك مش محد شايفك ليه؟ نفس النهارده الظهر ليه؟ ما وصلتش الجماعه ليه؟ كنت بتحضر الفجر في رمضان، بعد رمضان حصل ايه؟ كلمه خفيفه كده عشان تعينوه على طاعه. والواجب انك ان تعظه وانت متحزن القلب لحاله، مش متباهي. عايز واحد خبير باللمبات دي ومش بيدور عليها وما عارفش مفتاح. كفى والحمد لله. فان عصته تعظه وانت متحزن لحاله مش متعالي عليه. ونحن قلنا النصيحة مع التعالي تبقى رد فعل ايه عكس. صليش ليه ما انت جنب البيت؟ ما احنا بيننا وبين الجامعة 200 متر وبنين صلي الجماعة، ايه تبقى انت بينك وبين 50 متر ما تصليش؟ يبقى عملنا ايه؟ ارتكبنا معصية تباهيا تفاخرا عجبا. انا مبسوط نفسي انا يعني بيني وبين الجامعة 200 متر وما اجي بلاش بقى. انا بيني وبين الجامع 200 متر وما تفوتنيش تكبيره الاحرام، تاخر ليه؟ وبالذات لو جامعات صليت بدري ليه؟ وانت بتتاخر ليه؟ ما انت بيتك جنب الجامع، احنا بيننا بين الجامع مش عارف كم وبنجي بدري. انا دخلنا في ايه؟ حوار من تاليف الشيطان. الجماعه يسموه سيناريو. سيناريو يعني ايه؟ عارف ترجمتها ولا بس بتقول كده وخلاص؟ سيناريو تقول سيناريو الشيطان ان يخليك يعمل كده. اقمت الصلاه بدري وتتاخرت ليه؟ انت مالك؟ يقول انت ما بيتك قريب. يفضل كده وبدل ما يستغل ما بين الاذان وبين الاقامه في ذكر الله وفي الاستغفار وفي استحضار النيه الصالحه يشغلهم في التراشق بالالفاظ السيئه ولا يازب الله. متفكرين وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر ليردك عن الناس ما تعرفه عن نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي. ليردك عن الناس ما تعرفه عن نفسك. انت في عيوب يعني خليها تحجم يعني تغاولك على الناس. كل واحد لا يخلو من عيب والمرء لا يخلو من عيب ابدا. ولا تجد عليهم فيما تأتي يعني مش حاضر انت يعني موفق لصلاه الجماعه بتفضل تسب في الناس ولا موفق للحضور بدري تفضل تتنابز مع الناس، لا يصح هذا. والسلامه من الله ايضا بالتحقيق بالتجسس، تحقيق الظن قد يكون بالايه بالتجسس يعني اساء الظن فاقول لك وترى غبلي شغلت بتاجر. طب جاب الفلوس من فين؟ صاحب فلان صاحب الدكان ايه يبقى هو شغال في البلاء، شغال في اللي شغال في الاثار، شغال في المخدرات، يبقى جايب حاجه على حاجه. طب ما نشوف الكلام ده ماشي مع مين؟ ده ماشي مع فلان ده يبقى زي يبتدي يتجسس عشان يحقق ما دار في خاطره من التهمه التي ليس لها دليل. طيب طبعا فيه اسئله قد تدور في ذهنك الان، عايز شيء من الصبر ان شاء الله.